مش موجود. انت تسمع اراء الناس كلها واعمل العكس، هتلاقي نفسك فعلا ماشي في الطريق الصح. لو تسمع كلام الناس واحد واحد مش هتخلص. كل واحد عنده ادراكاته للحياه، كل واحد عنده نظامه للحياه. عشان كده لا تلوم الاخرين، ما تقارنش بينك وبين حد، ما تنقدش حد، ما تتكلمش عن نفسك زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت بلاش الجديه الزياده عن اللزوم. وغير كده ما تعيش في الماضي. دلوقتي في حاجه عايز احذرك منها، حكايه المزاج المنخفض. ايه المزاج المنخفض؟ يكون مزاجك منخفض، يعني متضايق ويمكن مش عارف ليه، وبعدين تروح تقابل الناس بهذا الاسلوب. خد بالك وانت بتكلم اي حد، فاكر الشجره بتحط عليها المشاكل، تروح تقابل الناس وانت جديد لانج، يعني تتكلم مع الناس باسلوب يكون رائع، باحاسيس وشعور تكون عاديه جدا، عشان تعرف توصل اللي انت عايزه. ودول سبع حاجات خد بالك منهم وتفاداهم تماما، والا هتبص تلاقي نفسك وعاطف مشاكل، وتلاقي املك عمال يروح منك من غير ما تحس، لان هتحتاج للناس عشان خاطر يساعدوك فيه. خليني اقول لك دلوقتي على حاجات معينه فكر فيها عشان توصل لمرحله يكون عندك سمات كويسه. اول حاجه عايزك تتقبل مسؤولية حياتك. تقبل مسؤولية حياتك. تقبل مسؤولية حياتك. أنا في البرمجة العصبية بنقول أنا مسؤول عن عقلي، إذن فأنا مسؤول عن نتائج أفعالي. أنا مسؤول عن عقلي، إذن فأنا مسؤول عن نتائج أفعالي. أنت تقبل مسؤولية حياتك. ما تلومش حد زي ما قلنا قبل كده. تقبل مسؤولية. مش معنى كده تقبل مسؤولية وحس بإحباط من العالم كله، لكن أنت بتتقبل مسؤولية حياتك عشان تقدر تتقدم في حياتك. لأن مجرد ما تقول أنا تقبلت المسؤولية، هتلاقي مخك بيقول لك طب اعمل ايه بعد كده؟ كلمة اعمل ايه بعد كده بتفكر في الحل وزي ممكن تكبر بالحل. فباستمرار فكر ايه اللي انا ممكن اعمله اليوم عشان احسن من حياتي، عشان كده تقبل مسؤولية حياتك. تاني حاجة فكر فيها ان استيقظ مبسوط، استيقظ سعيد. انت عارف اول حاجة تقولها لنفسك لما تقوم من النوم هتأثر على يومك كله. وطبعا افتكر ان اخر حاجة تفكر فيها قبل ما تنام هتأثر على نومك، ولما تكررها تاني اول ما تقوم من النوم هتاثر على يومك. عشان كده باستمرار قوم الصبح وانت حاسس براحه تامه، حس براحه تامه للدرجه انك قدام يوم جديد، قدامك هدف جديد، قدامك امل جديد، قدامك امل ربنا سبحانه وتعالى اداه لك عشان خاطر تحقق احلامك وتحقق اهدافك. فباستمرار تقبل مسؤوليه حياتك. تقبل الشعور والاحاسيس السلبيه اللي عندك، تقبل مسؤولياتها وفكر ازاي تحلها. الحاجه الثانيه بتتكلم استيقظ وانت سعيد وانت مبسوط. الحاجة الثالثة لما تيجي تتكلم مع الناس كلمهم بأساميهم، لان كل واحد فينا احلى مزيكا احلى موسيقى لودانه انه يسمع اسمه. لما تقول لحد كريم او محمد او خليل او زكي، الناس نفسها تحس تشد انتباهه لان بتكلمه باسمه. اول ما تكلم حد باسمه يحس انك مهتم بيه، انك تعرفه وتعرف اسمه. انت بتروح البنك تستلف باسمك، واحد يقول لك شهرتي باسمي، واحد يقول لك والله قيمي باسمي، نظام اعتقاداتي باسمي. فلازم تعرف ان الاسم مهم جدا. فتقبل مسؤولية حياتك، تقبل مسؤولية مشاكلك، استيقظ سعيد، كلم الناس باساميها وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة. انت عارف ده ابتسامتك في وجه اخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا. انت عارف الابتسامة دي اللي بيعالجوا بيها في كليات الطب دلوقتي، بيعالجوا بيها في المستشفيات، ان مجرد الشخص يبتسم في حاجة اسمها الاندورفين بيطلع في الجسم، وده اللي بيعالجك. والادرينالين اللي هو فيه انك تهاجم او تهرب بينزل. ففي الحالات دي تلاقي اعصابك وشعورك بقت ممتازه مجرد بس ابتسامه. انا عجبني جدا واحد اسمه مارك توين قال لك ان في ناس لما بيجوا غرفه زي دي بيضيقوا الغرفه، يضيقوها لما بيجي بيضيق الغرفه، وفي ناس بتضيق الغرفه لما بيمشوا. ففكر يا ترى انت مين فيهم؟ خليك من الناس اللي هو يضيق الغرفه لما تيجي مش لما تمشي. انا فاكر مره كنت بعمل مقابله في التلفزيون، وبعدين بعد ما خلصت سالت كل اصحابي اللي كانوا موجودين بيتفرجوا ايه رايكم؟ قالوا لي ممتاز ما عدا واحد. قال لي مش بطال. قلت له لا انت عارف مش هسيبك، انا عايز اتحسن، ايه رايك؟ قال لي لا كويس. قلت له لا والله ما هسيبك، ايه رايك؟ قال لي ابراهيم وشك رائع للراديو. قلت له ايه؟ بترجع ليه؟ قال لي انت ما بتضحكش ليه؟ قلت له كنت بضحك. قال لي طب بلغ وشك لانه مش موافق مع رايه جسمك. ساعات الناس تكون جد جدا ومش عارف انه جد زياده عن اللزوم. في ناس كمان اللي عجبني حكايه الابتسامه، الصينيين قال لك حاجه لذيذه جدا، قال لك الشخص الذي لا يستطيع وضع ابتسامه على وجهه مش مفروض يفتح محل. الشخص ما يقدرش يفتح ما يفتحش محل، لان انت بتفتح محل عشان تبيع في حاجه. الابتسامه بتيجي مع شغلك، بتيجي مع كل شيء. في الابتسامه مهم جدا. وعجبني اليابانيين لما قال لك لا تثق في الشخص اللي بطنه ما بتتحركش معاه وهو بيضحك. الشخص اللي هو بس يضحك بعينيه وراح قافلها بسرعه زي ما يكون عمل مصيبه. الابتسامه مهمه جدا جدا جدا. الواحد يبتسم لازم تلاقي كده الواحد كل جسمه وكل وشه بيضحك معاك مبسوط مش يفتح. الناس بتنسى. انا بقول للناس حط ايدك هنا والناحيه الثانيه وافتح بقك واعمل صوت احنا كده بنضحك. الناس نسيت تضحك. انا فاكر مره كنت باجي مؤتمر في بلد من البلاد وانا كنت المحاضر الاساسي وانا داخل لقيت واحد داخل معايا فابتسمت له جدا. بص لي زي ما اكون حشره. ازاي تبتسم؟ لازم تكشر زينا كده كلنا ما احنا حلوين اهو لازم تكشر زينا. انا فاكر مثلا تبص لي المدرس بتاعنا حلو قوي مع الناس كلها قال لي احنا في الفصل ليه؟ تبص لي مثلا اب من الابهات كويس مع العالم كلها قال لي اولاده ليه؟ هو يعني بره حلال وجوه حرام؟ لا لازم يخوف العيال. هو لازم يخوف العيال فلازم يكشر. المدير لازم يكون جامد ويقول له 3 سكتة قلبية عشان يبقى مدير رائع. وتاني يقول له تعرف ده انا جالي 6 سكتة قلبية عشان كده رئيس مجلس إدارة. يعني لازم يجيلك سكتة قلبية عشان ما بتبتسمش. انا بشوف مقدرة الشركات اساسا وتقدمهم كم مرة بيبتسموا ويضحكوا مع بعض. بشوف العيلة كم مرة بيبتسموا ويضحكوا مع بعض. الابتسامة مهمة جدا. الابتسامة بتخلي حياتك عارف بتخلي حياتك تتغير تماما. وعلى فكره ابتسامه معاديه لما تبتسم لحد يبتسم لك تبتسم لحد بيبتسم معاك. عشان كده الابتسامه مهمه جدا جدا جدا. فانت تقبل مسؤوليه حياتك. اصحى الصبح وانت سعيد. كلم الناس باساميها. ابتسم باستمرار. خلي ابتسامه على وجهك وتقبل كل شيء زي ما بقول لك باستمرار. في حاجه من الحاجات عايزك تفتكرها. احترم وتقبل الاخرين زي ما هم. احترام وتقبل الاخرين زي ما هم. ما تحاولش تغير حد اطلاقا هتتعب. لو عايز تغير حد غير نفسك لان هو ده جوه هنا في اتصال مع الاخرين. ولو لقيت نفسك بتتصل مع الاخرين وما عندكش النتيجه اللي انت عايزها غير. مش اتكلمنا على المرونه قبل كده؟ المرونه قوه. خليك مرن في اسلوبك وخليك ملتزم باهدافك لان المرونه دي هتوصلك لاعلى درجات في حياتك وغير كده هتخليك تحقق اهدافك واحلامك. انتوا عارفين زي ما بنتكلم باستمرار عشان نحقق فعلا احلامنا عشان نحقق اهدافنا عشان ناخد املنا ونحطه في الفعل لغايه ما يبقى حقيقه. زي ما الشاعر قال لك ايه؟ قال لك كان حلما حلم فخاطرا تفكير فاحتمال اللي هو امل ثم اصبح حقيقه لا خيال. بقى حقيقه مش خيال بس بدا بالحلم في مكان ما. فعشان كده افتكر باستمرار ان الشتاء هو بدايه الصيف والظلام هو بدايه النور والامل هو بداية النجاح. عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بالأمل وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. خليكم معايا في الحياة وأمل. أمل هو بداية النجاح. عشان كده فاشل يقولك الناجح محظوظ لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما أنت عايش أحسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس بيقولك إزاي؟ أنا عايز أقولك حاجة. فوق الهواء أنظف، فوق الصحة أحسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي. الماضي خلاص راح وانتهى. وحتى لو كان فيه إحباطات، حتى لو كان فيه تحديات انسى لأن الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة. أنت عارف ده ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا. طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع. بتكلم على كلام خطير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سلويت وأنا عايز 3995 أنا في 5000 مكالمة.